الجوكر ترى هذه عصابتي معروف حنا الاساطير وفي القمه بتشوف رايتي شعارنا بكل بساطه كلنا اسود اللي تسود لانه ما في احد قدنا موجود نمشي عكس القانون ما حد يقدر ينطق بكلمه كثير بيطيحونا ما بتصير حتى في حلمه مهما حاولوا في انهم يهجموا على الاساس مصير الواحد فيهم طلقه قاتله على الراس عشان تعرفوا قوه الجوكر كيف ممكن يتصرف مع العدو اللي ضدي في جحيمي لنفسه طرف جانا على نفسي يوم جرب انه يلعب بالنار هنا الجوكر يا حبيبي يعني حضره الدمار راح يدخل معي في دوامه ما لها اي مخرج لو جاني عدو سليم رحمة مني يطلع يعرج اخليه عبره لمن لا يعتبر عند البقيه عصابه الجوكر غصب عنك تدق تحيه هنا عصابه الجوكر يمان اقوى عصابه على مر العصور في كل مكان مسيطرين هنا عصابه الجوكر يمان مع افراد ملوك الشغب مجانين لا يعدوا لهم جاهزين هنا عصابه الجوكر يمان في اي زمان وفي مكان وفي المقدمات تلقانا موجودين هنا عصابه الجوكر يمان تبغوا تتحدونا بيننا الميدان ابصم لكم بتكونوا موجوعين منتشرين في كل مكان جاهزين لاي معادي عصابه الجوكر يمان احنا مش عادي احنا حولك وحواليك اقرب لك من ظلك لو تغلط علينا في لمح البصر بنكون في محلك نأدبك تأديب نمشيك سيده نشويك شوي على الفحم نعلقك فوق بحديده كل افرادنا بيقولوا زيده ما في منهم واحد بيرحمك بالعكس بيعزز وبيقولوا بيده هنا النابغ الجوكري يمشي واثق الخطى يسوي اي شيء في راسه تتعرض لي هذا خطا لانك بتودي نفسك برجولك في 60 داهيه عيون كل واحد في العصابه عليكم مساهيه هنا عصابه الجوكر يمان في كل زمان مستحيل انك في يوم بتشوفني خلف القضبان اكبر مشكلجي موجود للاجرام سباق هنا ريكليس يا حبيبي يعني حضره الحراق هنا عصابه الجوكر يمان اقوى عصابه على مر العصور في كل مكان مسيطرين هنا عصابه الجوكر يمان مع افراد ملوك الشغب مجانين لا يعدوا لهم جاهزين هنا عصابه الجوكر يمان في اي زمان وفي مكان وفي المقدمات تلقانا موجودين هنا عصابه الجوكر يمان تبغوا تتحدونا بيننا الميدان ابصم لكم بتكونوا موجوعين